بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ya Abdallah ibn Abdillah. Ya, ini jika mayatnya atau jenazahnya adalah laki-laki, maka kita baca Ya Abdallah ibn Abdillah. Kalau mayatnya atau jenazahnya adalah perempuan, maka kita mengatakan baca yang dalam kurung ini Ya Amatallah bint Abdillah. Ya Abdallah ibn Hawa. Ya, ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, ya, yang dalam kurung ini Ya Amatallah bint Hawa. Uzkuril ahdal ladzi kharajta. Ini yang dalam kurung, sekali lagi yang dalam kurung itu adalah jika jenazahnya adalah perempuan. Uzkuril ahdal ladzi kharajta 'alaihi min darid dunya wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam. وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ وَأَنَّ نَعِيمَهُ حَقٌّ وَأَنَّ عَذَابَهُ حَقٌّ وَأَنَّ سُؤَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِيهِ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَأَنَّ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَأَنَّ شَفَاعَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ لِقَاءَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَهْلِ الْحَقِّ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Ya, sekali lagi yang di dalam kurung adalah jika mayatnya atau jenazahnya adalah perempuan. Kalau yang di luar ini adalah jika jenazahnya adalah laki-laki. Qad sirta fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta. فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل وإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت وعلى ذلك مت وبذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ثبتك الله تعالى بالقول الثابت يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.